هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلذى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهود أهل الحق منه لطائف تخبر أن المجد والشأو شأوه أيا نازحا عني ومسكنه الحاشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الخوافيق وامضي في فؤادي ما بنى الحب في وسط الفؤاد منازلا فلله بان فاق صنعا بناؤه بحكم الولا جرات قصدي وحبذا موال القلب منه ولاؤه أيا راحلا بلغ حبيبي رسالة بحرف من الأشواق يحلو سبيلا سواء مدحه وهجاؤه لي الله من حب تعثر وصفه ولله أمري كثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عبد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب الحادي فطاب حذاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصبا وما أطرب ما قال منشد والنور يهدي الحائرين ضياؤه اللهم صل وسلم.